السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو أنكم تذكرون تحدثت مع حضراتكم عن الألف واللام التي في لفظة الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء، وقلت إن الألف واللام للاستغراق، وهذا يعني أن الإنسان فقير من كل الوجوه، ليس غنيا في شيء على الإطلاق، إنما هو فقير يحتاج إلى غيره. ولأجل هذا كما قلت كان من العبث أن يطمع إنسان فيما عند إنسان، أو أن يذل إنسان نفسه لإنسان طمعا فيما عنده. فالغني الذي يملك أن يكفي الناس جميعا إنما هو الله رب العالمين. ولذلك قلت عليك أن تقول في كل المواطن وفي كل المواقف يا رب بس. ثم كما قلت لكم جاء في المقابل: والله هو الغني الحميد. تعبير في حق الله سبحانه وتعالى الله هو الغني الحميد، ثلاثة ألفاظ ينبغي أن نقف معه: الله هو. طيب ما كان يقال الله الغني الحميد، جت هو ليه؟ قالوا لأنها تفيد التخصيص، يعني لا غنية سواء. يبقى هذه مسألة خاصة بمين؟ بالله. يبقى الغني الكامل هو الله، يبقى هو تفيد التخصيص. والغني جاءت أيضا بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، فالله غني من كل الوجوه، فالله غني من كل الوجوه، لا يعتريه فقر في شيء على الإطلاق. ولذلك ينبغي إذا تعاملت معه أن تتعامل من منطلق أنه غني. عشان كده قلت لكم وإحنا في مرة في المملكة العربية السعودية، فدعوت الله سبحانه وتعالى وقلت: اللهم إني أسألك 10 ملايين. فجنبي واحد ضحك، أخ من الإخوة ضحك، وقال: طيب يا دكتور عبد الله مش كفاية 1,000,000؟ قلت له يا أخي أنا أطلب من الله مش بطلب من أبوك، لا لا ولا لما أقول لأبوك أنا عايز على قده، لكن أنت بتطلب من مين؟ من الله الغني الغني، فاطلب كيف ما شئت، فاطلب كيف ما شئت وهو يعطيك كيف ما شاء. يبقى أنت تطلب ما شئت وهو يعطيك ما إيه ما شاء، لأنه يعطي بعلم وإيه وحكمة، يعطي بعلم وحكمة. يبقى هو تفيد التخصيص فلا غني سوى الغني، دخلت عليها الألف واللام حتى تفيد الاستغراق، فهو غني من كل الايه الوجوه. أنا وقفت في آخر لقاء التقينا فيه عند سؤال قد طرحته لو أنكم تذكرون، قلت الكلام هنا عن فقر وغنى صح؟ أنتم الفقراء، جاء في المقابل والله هو الغني، فلما زاد الله كلمة حميد؟ ليه بقى جت كلمة حميد؟ ولو قلت لكم اللي يعرف الإجابة هديله جايزة، حد يعرف؟ خلاص. إذن أنا لو خدت أسلوب المقابلة وهو أسلوب في اللغة العربية، لما أجي قابل كلام بكلام بالكلام على قد الكلام، أقول لك أنت فقير وأنا غني، بس دي في مقابل دي. طب أنتم الفقراء، جاء في المقابل والله هو ليه الغني، لماذا جاء معها حميد؟ أقول لك بقى، مش قرآن، ولا بقول لك كل حرف كل كلمة لابد أن تقف معه. قال اسمع يا عم، هل كل غني ينتفع الناس بغناه وينفع الناس بغناه؟ ها؟ احنا مش عندنا ناس أثرياء معهم فلوس قد كده؟ صح، جميل، هل بينفعوا أو جلهم ينفع الناس ولا بيدور على نفسه؟ خلاص، بل بالعكس، هناك من الأغنياء من يضر الناس بغناه، يعني بيستخدم فلوسه عشان ضرر ليه؟ بتاع عندك الفلول اللي خربين البلد، الله يخرب بيتهم، خلاص هم عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ أموال ينفقونها للخراب، وأهل الكفر كان عندهم أموال ينفقونها لإفساد الدعوة والدين اللي ربنا قال عنها فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه حصرة، زي ما بنقول الفلول إن شاء الله هتكون عليكم حصرة بإذن الله. خلاص، إذن السؤال ها هنا، هل كل غني ينتفع بغناء؟ كان السؤال، هناك الغني المفسد وهناك الغني الممسك اللي هو البخيل، يعني معاه على قلبه قد كده لكن ولا واحد حواليه بياخد منه من ليم، لا أحد ينتفع به. طيب مع الله، قال الله هو الغني، ثم ذكر الحميد، أي أن الناس يحمدوا لأنهم ينتفعون به بغناه، يبقى غنى محمود، يبقى غنى ليه محمود، الناس ينتفعون. لو قال الغني بس ما يمكن يكون غني وممسك، ما كلاب اليهود ادعوا كده، مش قام اتهم الله سبحانه وتعالى بالايه؟ ها، بالبخل، يا بالبخل، يد الله ايه مغلوله، مش قالوا كده؟ اتهموا الله بالبخل، فكده لعنهم الله، كبرت كلمه تخرج من افواههم. اذا جاءت كلمه حميد ها هنا حتى تفيد ان الناس يحمدوا، هذا يعني ان الناس ينتفعون به بغناء، يبقى غنى ينفع الناس، غنى ايه ايه ينفع الناس، بيعود علينا ولا بيعودش علينا؟ خلاص يبقى ينفعنا، ولاجل هذا جاءت هنا كلمة ايه ها حميد. خلاص، الآية التي تلي هذه الآية، انت جاء هذا الكلام في هذه الآية التي نحن بصددها ليفيد ان الله مستغن عن خلقه والخلق يحتاجون إليه، إحنا الفقراء المحتاجون والله هو الغني الذي لا يحتاج، لا يحتاج، خلاص، والله هو الذي لا يحتاج. هذه قضية جاء فيها رد على بعض الخارفة، على بعض الخارفة اللي بدأوا يسألوا، خلاص إذا كان لا يحتاج فلماذا طلب منا أن نعبده؟ دم غالي عن خلقه، طب عايزنا نصلي له ليه؟ طب عايزنا نصوم له ليه؟ ها؟ طب عايزنا نسبحه ليه؟ فخرج هؤلاء أقول إيه سقطة العقل يدعون أن العبادة دليل على ها الاحتياج، ربنا محتاج، يبقى فين غني بقى؟ يبقى فين غني بقى؟ يبقى هو يحتاج إلى ها عبادات بس كده. هؤلاء الآية تضمنت ردا عليهم اللي هي بقى جاية دي اللي هي تؤكد غنى الله وعدم احتياج الله. ليه؟ كأن الله يقول لو كان الله محتاجا إلى خلقه في طاعته وفي عبادته فلماذا يترك العاصي يعصاه والكافر يكفر به وجل الناس هكذا؟ يعني أكثرية الخلق ملتزم الطاعة والعبادة. طب ندور في القرآن الكريم، ها والشيخ من حمد القرآن يقول لك اهو إني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دايما الأكثرية، الله سبحانه وتعالى يذكر الأكثرية فاسدة كافرة ضالة، صح؟ والقليل هم الشاكرون الطائعون المؤمنون وقليل ما هم وقليل من عبادي ليه الشكور دي القلة. طب بالله عليك لو أن الله يحتاج إلى طاعتنا وعبادتنا وجات الأكثرية كفرت ولا عبدت ولا شكرت ولا سبحت كان يسيبها؟ ما هو محتاج، مش كده ولا ايه؟ الآن لو عندك عزبة شغل فيها 100 عامل، هل 2 اشتغلوا و98 بلطجوا، انت محتاج لشغلهم ولا مش محتاج؟ لما تلاقي 98 بتبلطجوا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ شوف قال لك ايه، همشيهم ارفدهم واجيب غيرهم. طيب لو ان الله يحتاج الى عبادتنا فجاء الناس وما عبدوه وكفروا به، ده بيسبه ويسب دينه مش كده ولا ايه؟ طيب وهو محتاج، نمشي بقى على المنطق بتاعك ده، 88 اللي بلطجوا ايه اللي حصل؟ مشيتهم. طب الاكثريه اللي كفرت وما عبدتش وما شكرتش لو ربنا محتاج لعبادتها كان عمل فيها ايه؟ هو قال لك في الايه دي بقى ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هو لو أنه محتاج إلى عبادتنا كل من يكفر ودي الأكثرية لاستبدلها الله بخلق آخر يعبدوه ويوقروه ويوحدوه، مش محتاج للحكاية دي. طب سيبهم ليه؟ خلاص سيبهم ليه؟ ويمكن أنت لما يبقى عندك صناعية بتبلطجوا تبقى بتفكر 1,000,000 مرة، يقول لك طب أنا لو طردتهم ممكن ملاقيش غيرهم، مش كده؟ ولذلك انا لسه بالامس واحد بيتكلم معاه بيقول لي صنايعي جايب صنايعيه بيعملوا شويه بحاره فمش قد كده، عمالين يخلبطوا كده في الشغل. هو اقول له طب بتمشيهم؟ قال لي ولا لو مشيتهم الاقي غيرهم، ده بيبغدد دلوقتي. يبقى صحيح لكن مع الله ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله. هتكلفوا ايه؟ تكلفوا ايه؟ موتوا مع السلامة، غيركم كل فيه فيكون، صح ولا مش صح؟ يبقى الآية دي تضمنت او اكدت غنى الله عن خلقه، مش كده؟ ودفعت الشبهة التي تقال ان طيب لما هو غني عنا حل بنعبده ليه؟ تعال بقى ومن هنا قال اهل العلم لو فتشت في أي عبادة وفي كل عبادة لا ترى فيها مصلحة لله وإنما ترى فيها مصلحة لك. يبقى العبادة دي قال ليه؟ ها؟ لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت. تربطك بيه أولا فما تنسهوش، لأن لو نسيته ما تلومش إلا نفسك خلاص، إن هيبقى الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسياهم. يلا يا عم خلاص، يبقى أنت محتاج إنه يذكرك، فعشان يذكرك اعبده خلاص، وتذكره فاذكروني إيه أذكركم، مش كده ولا إيه؟ يبقى العبادة تذكرك بالله وتجعلك ذاكرا لله، ديك بتشوف بتسبح كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ولذلك لما بتصلي انت ما زدت الله شيئا، انما ذكرت الله وربطت نفسك به، ده يعود عليك انت بالنفع ولا ما يعودش خلاص. وتعالى بقى انظر يا اخي حتى الى العبادات وما تحققه للناس، يعني الصلاة تعودك على النظافة، الصلاة تعودك على ضبط المواعيد والوقت، الصلاة تخليك تقوم في البكور لأنك بتقوم الأصل من صلاة الايه ها فاجر، الصلاة تعلمك النظام، الصلاة تعلمك ألا تتعالى على خلق الله. اقعد دور على المصالح اللي فيها ألا تتعالى على خلق الله. نعم، لأنك انت في النهاية تجد نفسك وأنت في الصلاة الكل واقف، الامير بجوار الايه الغفير. يا راجل هي كده الكل سواسيه، الكل سواسيه. الصلاه تعرفك قدر التقى والعلم، لاكرمكم عند الله اتقاكم. شوف اللي يتقدم وبامام مين، لو واقف رئيس الجمهوريه والشيخ محمود موجود نقدم مين للصلاه كده كده؟ يا ايام ما كان حسني بيحكمنا كان ينفع يصلي؟ يا ابني ده حمار ما بيعرفش يقرا ايتين على بعض، ما سمعتوش هو بيخطب؟ لا بيعرف يشكل القران ولا بيعرف ينطق ولا تقدم مين. فبتعلمك التقى والايمان. انا اذكر ايام ما كنت في الجيش في القوات المسلحه، وبعدين كنت في لواء دفاع جوي في ابو صوير في الاسماعيليه، وكنت رايح فرض توجيه معنوي. هي شغلتي في الجيش كانوا كده بياخدوا اوائل الخريجين من الكليات الدينيه ودخلوهم توجيه المعلاوي ده. فروحت القوات المسلحه برضه امام وخطيب، اروح يوم الخميس بالليل اخطب الجمعه اروح، هو ده كان جيشي خلاص. فالمسجد كان ضخم جدا، كان اسمه مسجد العقاد داخل الليوه ده. يا اخي انا عجبت والله، عاملين له بابين، باب من ورا كده زي الباب ده كده واخد بالك انت، وقصير وضيق كده، وباب فخم قوي من الناحيه دي. تقوم تيجي يوم الجمعه العساكر ما يخشوش من الباب ده، اللي يخشوا يخشوا من الايه يعني، لازم العسكر يخشوا موطي برضه كده، والقاده والضباط يخشوا هنا. وبعدين تلاقي اكن المسجد منظمينه، تلاقي الضباط والرتب الكبيره، خاصه بقى لما كان بيجي العميد او يجي لنا تفتيش اللواء بقى قاضي الفرقه كلها، تلاقي الرتب قاعده قدام، وبعدين صف الضابط اللي هم الصلات والشوشيه يعني، وبعدين العساكر في اخر المسجد خالص. فالموضوع استفزني، يا اولادي الذين ده ربنا مشرع الصلاه عشان يبقى كله مع كله، العسكري يقف جنب اللواء العميد عشان كل واحد يعرف ان المساله ما فيهاش تفاضل غير بالدين والتقى. فانتوا عملتوا، فالوضع استفزني. فروحت طالع خاطب خطبه جمعه وتكلمت فيها، قلت اني يعني اللي بيصلي امام بيبقى عسكري، ويمكن اللواء ما ينفعش يصلي امام، ويبقى العسكري هو في الصلاه اللي بيدي للواء الامر. يا شوف انا وانا بصلي ونزلت امام وانا عسكري اهو، طب خلي اللواء يقدر يركع قبل ما اقول انا الله اكبر، قبل ما ازله، ما لم هو الله اكبر انا اذنت له، خليه يقدر يطلع من الصلاه قبل ما اسلم انا خلاص، يقدر يتقدم علي. وقعدت بقى طبعا اقول، كنت اتحاكم عسكريا مش تبعرفين يعني، العميد استدعى يعني انت عايز نبقى زي العسكر اللي حاططهم على كتف دول بلغ، وانت بقى زيك زي، وتقابلني تقول لي زيك كده يا سمير يا عم انا مش قصدي اقول لك كده، انا قصدي اقول لك اني لابد ان تعرف ان الصلاه بتذكرك بالاخره، التقدمة فيها للتقي. الصلاة بتقول لك قدر العلم وفضيلته. في أمور كثيرة جدا العبادات توصلها للناس. زي ما بتصوم. زي بتصوم ازاي تحس بالايه؟ ها؟ بالفقير. ازاي تحس بالنعمة اللي ادها لك ربنا وانها لو زالت عنك، يعني شوف قد ايه بتبقى مشتاق للماء فتدرك ان الماء ها نعمة والله. يعني شوف رمضان جه، في رمضان صائف حر، صائف رمضان اللي فات ده، قد ايه شوق البني ادم الى شربة ايه، ويبقى رايح جاي يقول لك بس ايوه لا زال الله وحط قربة مية قدامه كده. انت حسيت بقيمة الماء ده؟ حسيت بقيمته؟ امال يا عم بتمسكوا خراطيم وتقفوا في الشارع بالنص ساعة تدلقوا في المية دي ومستهينين بيها ليه؟ ليه؟ فتلاقي ان مفيش عبادة غير وتقوم ها سلوك الانسان وتصلح من حال الانسان. لو قعدنا نفتش في كل عبادة وعن اي عبادة ستعرف هذا، ستعرف هذا، ان في النهاية ما في عبادة الا وتعود ثمرتها على والله العابد مش المعبود، مش المعبود. ومن هنا بقى هذه الآية جاءت تؤكد لا اله الا الله، برضه عشان تعرف قيمة النور ونعمته. يا ما تقلقش، ما هي دي نعمة برضه. فيقول ان الله سبحانه وتعالى ما يقول الغني، يبقى لازم تفهم انك اذا عبدته لا لمصلحة ايه تعود عليه، وانما لمصلحة تعود ايه عليك. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا عباد لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يبقى انت لا تقاك هيزوده ولا فجرك هينقصه، هو الغني، انما هي المسألة تعود عليك. ولذلك صلاح الناس، شو انا بقول ايه؟ والله صلاح الناس عن طريق العبادات ينفع بعضهم بعضا. انا بنفعك وانت بتنفعني، فلما اكون ملتزم وانسان صالح هعرف بقى حسن الجوار وهعرف حق الطريق وهعرف وهعرف ولذلك انت فساد المجتمع الذي نعيش فيه الان ليه؟ انت نابع من ايه؟ من ايه؟ من بعد الناس عن الدين وعن عبادة الله الحقة، عن عبادة الله الحقة. مش ما هو في ناس بتصوم ولا ياخذ من صيامه الا الجوع والايه والعطش، وفي ناس بتصلي ورب مصل والصلاة تلعانه. هي القضية قضية كده، القضية ان انت تعرف ما تلزمك به هذه العبادات. ولذلك كل عبادة هيجي وراها ثمرة اخلاقية. ان الصلاة كامل ها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كده لا رفث ولا فسوق ولا جدال. تاخد دورة تدريبية، تاخد دورة تدريبية في الحج عشان ترجع ملتزم بيها. كده هات اي عبادة الثمرة تعود عليك. اذا انت تعبد لينصلح حالك، انت تعبد لتحصل اجرا ينفعك بس، غير كده لا، غير كده لا. لكن لمنفعة لمصلحة تعود على الله حاشا وكلا، انتم الفقراء الى الله والله والغني الحميد. ولو كان يحتاج الى عبادتكم فاكثركم فاجر فاسق كافر، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يجيب بقى ناس تعبده مدام محتاج العبادة ها تطيعه وتوحده، الكل يبقى كده، الكل يبقى كده. والمسألة لن تكلفه شيئا، كن فيكون، وما ذلك على الله بإيه بعزيز. خلاص القرآن أثبت هذه الحقيقة ثم عاد لمخاطبة أهل الكفر مرة أخرى ليبين لهم أن الأمر في الآخرة ليس على حال الدنيا. أهل الكفر في الدنيا خلاص كان يعين بعضهم بعضا ويتحمل بعضهم عن بعض. ازاي؟ كان يجي انا والشيخ مثلا حبايب، لكن انا هتكلم بلغه اهل الكفر، فلان وفلان حبايب كافر خلاص، يقوم ده بقى في جوار ده وده بقى في جوار ده، ومن تعديك لو اعتديت على ده ده ها يتكالب معه واعتدي عليك، ما هم الاثنين في جوار بعض حبايب حبايب خلاص. ممكن انا اقتل واكون فقيرا، كان زمان يسموها العقيله والدية، يوم يجي اللي داخل في حلف معاه يتحمل عني الدية كده، نشيل عن بعض يعني، نشيل عن بعض ننفع بعض يعني خلاص ننفع بعض. المساله ماشيه كده، مصالح متبادله، هو ينفعني وانا انفعه. الله اراد ان يبين ان الاخره الامر فيها يختلف، ولا تزر وازره وزر اخرى. ما تفتكروش ان المساله هتبقى زي الايه ها زي الدنيا، ان الكافر يحط في دماغه اللي هيمشي ورا كافر اخر وان الكافر ده هيعمل ايه ها هينفعه. لا، ده في الدنيا، في الدنيا انت بيتحمل عنك يدافع عنك. ولذلك كان كثير من الفقراء ضعفاء الحال او الفقراء يدخلوا في جوار قوي غني، خش بجواره ديله. ليه؟ لانه ان احتاج الى مال سد عنه، وان احتاج الى دفع دفع عنه. عشان كده كان بيمشي وراه في كل حاجه، عقيدته فاسده هو ماشي وراه، ضال هو ماشي وراه، فاجر هو ماشي وراه خلاص. وده الان ده بيحصل، حتى كان بيحصل في في يعني في عهود حسني، ما هي كده في الضعفاء والذين استكبروا، صح ولا كانت صح؟ يقوم الضعيف يشوف واحد من الايه من الكبراء ويبديله خدامه خدامه خلاص. وعشان كده كان في رجال شرطه يشغلوا المجرمين والبطاقيه اللي زي بقى زي نخنوخ ده، نخنوخ ده كان اسبل خلق الله، وفجأة مال وسلطان لأنه مشي في سلك الايه في سلك الايه ها الكبراء، فيعملوا كل حاجة. حب ده مسجل وخمسمائة ألف قضية، ومع هذا طلع له من وزارة الداخلية جواز سفر دبلوماسي، مع انه ايه مسجل خطر، طلع له جواز سفر دبلوماسي. يعني لما بيسافر من صالة كبار يعني انا اقف اتفتش هو يخش من صالة كبار الزوار كده كده، يروح يجيب مش عارف ايه ويخش المطار ما يتفتش. انا لو ظبطوني بكتاب واختارك انت يقول لك بس تحفظ عليه وعليك كده، يدخل في سلك الكبراء. وفي نفس الوقت بقى يلتزم كل ما يقولونه ايه لا. ولذلك انتوا عارفين بقى قصه الصحفي اللي اختفى ده، واكتشفوا انه طبعا هو ربى جابوا له اسود رباها، تقوم الست سوزان مثلا تكلمه، خلي بالك عبد الله مزعلني انا مش عايز اسمع له حس تاني. تاني يوم عبد الله يتخطف ويترمي في قفص الاسود، ايه اللي يحصل؟ خلاص انتهى انتهى انتهى. مش دول اللي هيجوا بقى يقولوا ربنا انا اطعنا ايه سادتنا وكبراءنا فاضلونا ليه؟ زي العيال الخربانه دلوقتي برضو كده، اللي ياخد فلوس يقول له اضرب يضرب، اهتف اهتف، اشتم اشتم، كسر كسر، خلاص. دول شويه هبل، دول مفيش اخره في بالهم، دول ماشيين على منهج اهل الكفر، اطعنا سادتنا وايه وكبراءنا فاضلونا السبيل. فربنا اراد ان يبين ان الامر في الاخره غير الايه غير الدنيا، ما حدش بيشيل عن حد، اللي هي الحقيقة التي قالها الله، كل نفس بما كسبت رهينة، بس كده بس كده خلاص. فما تحطش في دماغك ان في حد هيجي يشيل من اوزارك، فخلي بالك من حاجتين، لا تكثر الاوزار ولا تكن مغفلا، تقع في الوزر لاجل غيرك مش هيشيل عنك، لو ابوك لو اخوك لو ابنك. احنا عندنا مصيبة ايضا، ان في كثير منا للاسف الشديد يكسر من اثامه واوزاره لاجل غيره، تلاقي الاب اللي عمال يرتشي ويسرق عشان ايه؟ يقول لك امن مستقبل عيالي. يا عم روح نام، انت فاكر ان عيالك هينفعوك؟ انت فاكر هينفعوك؟ ده انت البعيد مغفل، ده انت البعيد مغفل. قال واحد قال مش عارف يعمل ايه عشان هيتجوز وبيحب واحده، فعايزك بلاقي كل ايه عايزاه هتنفعك؟ انت عبيط بتبيع اخرتك لاجل دنيا غيرك. هذه المصيبة، هذه المصيبة الكارثة اللي انا قلت لكم. سيدنا داود لما كان يستعيذ يقول اللهم اني اعوذ بك من مال اجمعه وحاسب عليه وينتفع به غيري. ادي التخفيل يا عم، ادي التخفيل يا عم. في واحد يروح يشهد شهادة زور ليه؟ عشان ينجيك انت. وعمل ايه بقى؟ وضيع اخرته هو. شوف العبيط. يقول لك اصل صاحبي، اصل اخويا، اصل ابويا. طب مش ربنا قال كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على ايه؟ او الوالدين او الاقربين. مش ربنا قال كده؟ لا اله الا الله. لكن في ناس بتعمل كده، يضيع اخرته لاجل دنيا ايه؟ غيره. تيجي بقى تفوقه، طب غيرك ده ينفعك؟ هو ده السؤال بقى اللي انت ضيعت اخرتك عشانه ده. عشان كده بقول لك اوعى تضيع اخرتك عشان حد، اوعى تضيع اخرتك عشان حد مهما كان حبك ليه، مهما كان. وذلك العصبية العامية من بعض الناس لبعض الاشخاص والافراد ويضيع اخرتك عشانه، اوعى مهما كان حبك ليك. بص لاخرتك وبص لحساب الله ليك. ما تجاملش حد في دي، خلاص ما تجاملش حد في دي. عشان كده لما جيت في بعض بقى المحاضرات الاخيره دي وبدات يعني اتكلم بشده واوجه خطابات شديده جدا للدكتور محمد مرسي، يقول لي ايه اللي جرى؟ ايه اللي لا ايه اللي جرى؟ ايه ده حق، ده حق يا بابا. ما جابلش في حد، لا بعرف محمد حسني ولا محمد مرسي، ده حق هقف فيه بين يدي الله. انت فاكر ان انا عشان بحبه هجامله؟ بالعكس، ده اكتر واحد هاجمه لو غلط. انت بقى عايز تدهنه وتبقى منافق، ده موضوعك انت يا بابا. عايز تبيع اخرتك عشانه، دي قضيتك انت يا بابا. لكن انا شايف انه مقصر، ومقصر في حق دينه وفي حق الاسلام وفي حق الاسلاميين. انا شايف ده، بقول ابني فيها اهو، وبقول له اتق الله وخلي بالك، دي مزعلك طق، اوعى تفتكر ان انا هجامله. لا يا بابا، عايز تجامله جامله انت، عايز تبيع اخرتك روح بيع انت. انا ما ببيعش، ما اعرفش الكلام ده ومش هعرف خلاص. فدي حقيقة لازم تعرفها. ولذلك انا قلت لاخوانكم احنا بنفصل في جزء عامة في سورة عبس، خلاص قلت ان الآية يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يا اخي في حاجة اسمها الترقي من الاعلى للادنى، وفي العكس، الترقي من الادنى للايه؟ يعني اجيب من فوق لتحت، اجيب من تحت لايه؟ لفوق. خلاص، زي ايه؟ قل من كان عدوا لله وملائكته. يبقى انت خدت من ايه؟ من الاعلى كده كده. وفي العكس تعكس، خلاص، وهكذا. هنا لما يجي القرآن يقول يوم يفر المرء من اخيه، يوم الواحد يقول ها اخوي انا يوم القيامه هتبرى منه كده، مش هعرفه اجري واسيبه. يا عم انت زعلان؟ ده خد ما هو اشد، وامه وابيه. يبقى انت طالع من تحت ليه؟ لفوق. ليه؟ لان من تحت دي ابتدي يستغرب لها. طب خد الاشد، انت مستغرب انك هتفر من اخوك تشوفه وتقول له ما اعرفكش كده، اليك عني كده اخويا. انت مستغرب من دي؟ لا، ده الاشد. اشد من اخوك مين؟ امك وابوك وامه وابيه. يقول لك يا امي انا اشوف يوم القيامه وما ابويا خد الاشد وصاحبته وبنيه. صاحبه الزوجه والبنين الاولاد. يقول لك الله، وهي الصاحبه والابناء اعلى من من الاب والام والاخوه. يا بابا عندكم، عند الناس كده، عند الناس كده. والله انا بحلف بالله، انا بحلف بالله عند الناس كده. يبقى تحت رجلين ام وابوه. اتجوز، اتجوز، خد يا عم. يخش مخبي الحاجه لمراته عشان ما تشوفهاش امه. بيحصل، ركب سياره مواصلات الغالبيه يا عم، وهقول لك ازاي برضه. والله الغالبيه، وبحلف بالله الحكم بقاش على الشواذ يا حبيبي، حكم بقى العموم. ده كلام قران اهو. خلاص، تعالى يا عم، يركب سياره مواصلات مع امه ومراته، يقف محرجم على مين عشان ما حدش يخبطها ولا يلمسها. طب يا عم تعال يا سيدي، ايه عيالك وامك وابوك برضه هتقول لامك وابوك بابلي خلاص، عيالك وامك وابوك، شوف بقى مين الاولى في المصاريف والاولى في اللبس واللي ولي واللي ولي واللي ولي واللي ولي واللي شق القرار بيتكلم بيبقى اللي ألفته الناس وتجيب لك اعلى حاجه وصاحبته وايه وبني اللي جول للناس كده، جول للناس كده عشان تبقى عارف يا. ولذلك لما بيقوم زلزال هتجري على عيالك الاول ولا على امك وابوك؟ الاوضه اللي فيها عيالك والاوضه اللي فيها امك وابوك، اسال نفسك هتروح فين. بس خلاص قول بقى، تقول لي مش انا تطلع واحد وسط مليون كل مليون فيهم واحد، ده موضوع تاني. الحكم لا يبنى على الشوارع، حكم بيبنى على الاعم الغالي، على الاعم الغالي خلاص. فشوف دول بقى تشوفهم يوم القيامه وتفر يا عم. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مش كده قلت لاخوانكم سبحان الله كانت المفاجاه ان لا اله الا الله عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. طب حفاة ماشي وغرلة ماشي، يعني القطعة اللي انت شلتها عند الختان هترجع لك، ترجع كامل غير منقوص. لكن عراة دي بقى صدمت ام المؤمنين عائشة. ليه؟ امرأة عندها حياء مش فجرة زي بتوع اليومين دول الا من رحم ربي طبعا، الفجر اللي مالين البلد دلوقتي اللي يقول لك عايزين تغطونا الاسلاميين جايين. والله طلع واحدة بتقولها في الاعلام كده بكل بجاح، جايين عايزين يحجبونا. امال انت يا فجرة عايزة ايه؟ ايوة عايزين نغطيك انت، ما تقولي الناس انك انت عايزة تتعرك، دي فاجرة وفاجرة ده حكم شرعي. وهتعمل زي الاعلام الخايب ولا زي القضاء اللي مش فاهم حاجه اقول لك سب وقسم، ده حكم شرعي فاجره خلاص. فالفواجر دول شوف بقى ام المؤمنين عائشه لا اله الا الله سابت القصه كلها واللي تعبها قوي، قالت يا رسول الله ويرى الرجال النساء والنساء الرجال. شوف الحياء بقى، يعني ازاي ده وراجل وبقى. طبعا لو انت قلت العزيز دول الفجر بتقول لك يا حلاوه كويس والله ده حلو نتفرج بقى كده، فجره فجره والله وبحلف بالله فجره. لكن شوف حقيقها لا اله الا الله اللي همها في الموضوع كله اللي ده. فقال لها يا عائشه نزلت ايه تكفيكي، يعني لو بصيت لها ما كنتش سالت السؤال ده. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حد فاضي يبص على حد؟ حد فاضي يبص على حد؟ اه والله ابصار شاخصة وقلوب واجفة يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فكل واحد شغله همه. فعكرمة يقول لك كده يلقى الرجل امرأته زوجته فيقول لها اي بعل، وفي لفظ اي زوج كنت لك، قل نعم الزوج وتثني عليه خيرا. فيقول اريد حسلة لعلي انجو بها. شوف واقفه معاه على ايه، لعلي انجو بها. تقول له ما ايسر ما طلبت، حاجه بسيطه ده انت ياما اديتني وما عملت عشاني ها وحاجه بسيطه بس ما اقدرش لا استطيع، فاني ارجو ما ترجو. انت في عرض حسنه وانا في عرضها يا عم كده. قول ويلقى الرجل ولده فيقول يا بني اي اب كنت لك، شوف عيالك بقى، فيقول نعم الاب. فيقول اريد مثقال ذرة من حسنة، مش حسنة بقى مولا، الحسنة دي كتير اوي، المثقال ذرة من حسنة لعلي انجو بها. فيقول له يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكن لا أستطيع فإني أرجو ما ترجو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فتبقى عارف إن محدش هيشيل عن حد ومحدش هيد الحد. يبقى ما تضيعش نفسك عشان حد مش عبيط. حدش هيشيل من أوزارك ولا من ذنوبك. فاوعى ترتكب ذنبا لأجل أحد. إن شاء الله أبوك، ابنك، أخوك، مراتك، أيا كان، اوعى تغضب الله وترتكب ذنبا لأجل أحد. مش هينفعك، مش هينفعك. كل واحد هيشيل جرته كما يقولون. لا، فخليك في حالك. الحق قوله والصح اعمله، واوعى اوعى تحمل وزرا لأجل أحد. ما حدش هيشيل عنك، ما حد، وهتبقى في عرض حسنة، ما حدش هيشيل عنك. خلاص الآية دي بقى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وطبعا هيأكدها ما بعدها بقى، وإن تدعو إيه مثقلة إلى حملها لا يحمل منه إيه شيء ولو كان ذا قربة. هنتكلم فيها وإحنا شبه بيناها. لكن تعالى بقى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بقى فيش حد هيشيل ذنب حد. جميل. الآية دي كان في مواقف معها للمستشرقين للشيعة، واخد بالك، في موقف من أم المؤمنين عائشة مع عمر بن الخطاب. خلاص، عشان كده فيها كلام بقى لازم نقف فيه. فيما يتعلق بعائشة وعمر، أنا قلت لكم زمان إن في مسائل كثيرة جدا، فاكرين الكلام ده؟ أم المؤمنين عائشة خطأت فيها بعض الصحابة. خلاص؟ وأحيانا كانت مصيبة والحق معها، وأحيانا كانت مخطئة. خلاص؟ وعشان كده الزركشي عمل لها كتاب سماه الإبانة، والسيوطي عمل لها كتاب سماه الإصابة. وكلا الكتابين لما تكمل عنوان الإصابة فيما خالفت فيه عائشة الصحابة، واخد بالك، الإبانة فيما خالفت فيه عائشة الصحابة. وجمعوا في هذين الكتاب، أو جمع اللي هو السيوطي الزركشي في هذين الكتابين كل المسائل التي خالفت فيها عائشة الصحابة، وذكروا بقى كلام أهل العلم فيما أصابت فيه وفيما أخطأت. اللي حصل إن جاء حديث بالصحيحين في البخاري وفي مسلم من رواية عبد الله بن عباس، والحديث طويل ولكن في آخره. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، بكى صهيب وقال: وأخاه وصاحباه. صهيب الرومي كان من أكثر الناس حبا لعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فلما طعن عمر، والطعنة طبعا كانت شديدة وأودت بحياته، فصهيب جالس بيبكي فيقول: وأخاه وصاحبه. فقال عمر: أتبكي يا صهيب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء الحي. تبكي، فعايز يقول النبي كف، والنبي نهى عن ده، لأن الميت يعذب ببعض بكاء الايه؟ بكاء الحي. يقول ابن عباس: فلما توفي عمر ذكر ذلك لعائشة. ان عمر قال ان النبي قال ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه. ذكر ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله. يبقى هي عملت ايه هنا؟ ها؟ خلاص ردت ما قاله عمر. خلاص في طبعا نفس الكلام قاله ابن عمر وهي ردت على ابن عمر برضه. الشيعة بقى مسكوا ربابة وانت عارف طبعا الشيعة بقى وطبعا مدى حبهم لأبو بكر والعمر مش كده؟ طبعا بقول هذا تهكما يعني. فراح مسكين دي وقول لك عمر الكذاب ودع عائشة بتعمل ايه؟ بتكذبه. خلاص وجمع على رواية هي عائشة تقول كده والله ما كان كذابين ولكن السمع يخطئ والوهم. يعني ممكن واحد يسمع غلط وممكن يتوهم. شوف بتقول ايه؟ والله ما ايه؟ ما كان بكذابين. عارف الشيعة جابوا الرواية دي كتبوها ازاي؟ والله انهما كذابا. كتبوها كده. الرواية موجودة عندهم كده. عندنا احنا مسجلة في الصحيحين كده ما هما بايه؟ بكذابين. لكن الشيعة حطوها ازاي؟ انهما ايه؟ كذابان كده. وخدوها بقى مدخل للطعن في عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أدي بقى استغلال الشيعة السيء لهذه الواقعة. يبقى أثبتوا من خلالها كذب عمر وطعنوا في عمر وحرفوا رواية تانية إن عائشة تقسم أنه وولده إيه؟ أنه ولده إيه؟ كذابان. ده موضوع للشيعة. لما نكمل بقى في لفظ مسلم في صحيحه خلاص بتقول ايه عائشة بقى؟ بتقول ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يعذب مؤمن بذنب غيره. لا يعذب مؤمن بذنب غيره. وإنما قال لعن الله المشركين يموت أحدهم فيبكون عليه وهو يعذب في لفظ ولا يزيده إلا عذابا. فعايزة تقول إن اللي يعذب ببكاء أهله عليه ده مش المؤمن مش المسلم. إنما النبي كان بيتكلم عن مين؟ عن الكافر. وذلك في لفظ مرة بيهودية قد ماتت يبكون عليها فقال يبكون عليها وهي تعذب. خلاص حل. ثم تقول ويكفينا كتاب الله ألم يقل ربنا ألا تزر في سورة النجم. احنا معانا ولا تزر سورة النجم ألا تزر وازرة وزر أخرى. فعايزة تقول ازاي تبقى أنت مسلم تموت واحد يعيط وانت تعذب يبقى أنت دلوقتي هو اللي غلطان وانت اللي ايه اللي شايل. وده ما ينفعش لا يستقيم مع القرآن. خلاص حلو الكلام. عرفنا الشيعة دخلوا في أي سكة. المستشرقون دخلوا في سكة تانية اللي هم قال الكفر اللي بيتربصوا قالوا السن. فدول عندهم أن هناك تعارضا بين آيات القرآن بعضها بعض وبين السنة بعضها بعض وبين القرآن والسنة. كل ده حتى يثبتوا أنه ليس بوحي. ده كذب في كذب. خلاص فالمستشرقون دول خدوا حديث عمر كما هو وحديث ابن عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وراحوا جايبين الآية التي نحن بصددها ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالوا بأمنين ولا تزر وازرة وزر أخرى ومنين إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يبقى في تعارض ما بين القرآن وما بين السنة. عايزين بقى نحل الايه الكعبلة دي. كعبلة الشيعة نحللها ان ام المؤمنين عائشة ما طعنت لا في عمر ولا في ابن عمر، وهم كذابون خلاص، وهم كذابون انما اتهمتهم بالخطأ في السمع بس، ما ليش اكتر من كده، وده وارد على كل انسان وعلى اي انسان. لكن الكعبلة بقى اللي واردة اني رقم واحد، طيب الحق فيما رواه عمر ولا فيما رواته عائشة؟ ويبقى عمر أخطأ السمع كما قال. وهل فعلا كما قال المستشرقون في تعارض ما بين الآية وما بين الحديث؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى شوف حضرتك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.